القاهرة تقدم بتحب السينما؟ أنا بحب السينما. فاضي ولا مشغول؟ مشغول وحياتك مشغول. سيب اللي في إيدك واعمل ستوب واسمع معانا راديو سكوب. راديو سكوب إعداد شيرين لطفي، تقديم عمرو صبري، إخراج هبة حربي. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء على موجات البرنامج العام ولقاء جديد وراديو سكوب. سيب اللي في إيدك واعمل ستوب واسمع معانا راديو سكوب. وفي حلقة الليلة هنتكلم عن فنان مصري قدير، واحد من أهم فناني زمن الفن الجميل. نجم حلقة الليلة هو الفنان الكبير الراحل حسين رياض. سيدي الرئيس، حضرات المستشارين، لو كنت أحسست بأدنى حرج في موقف المتهم باعتباره ابني لما تصديت بنفسي للدفاع عنه، ولو أكلت ذلك الأمر إلى غيري من الزملاء، إلا أني أعدكم بأني سأطرح دوافع الأبوة جانبا، ولا ألتمس إلا شيئا واحدا هو الحق، لأننا في هذا المحراب لا نستلهم إلا القانون، لأن القانون أبو الجميع والعدل أبو القانون. يا أستاذ بهجة، المحكمة مراعاة لصحتك تصرح لك بالجلوس إذا أردت. شاكر عطفك يا سيد الرئيس، إن الدفاع يستطيع أن يقف على قدميه ما دام الاتهام لا يستطيع الوقوف. حضرات المستشارين، لا يتصور أحد أن يفقد المجتمع عضوا من خيرة أعضائه كالدكتور فكري لمجرد شبهات لا تصل إلى مرتبة الدليل. إن المجرم الحقيقي يا حضرات المستشارين لا يترك وراء جريمته الكاملة دليلا تافها كمرسي الفراش، إذ كان في استطاعة الدكتور فكري لو كان هو مرتكب هذه الجريمة أن يقتله هو الآخر، فلماذا أبقى عليه أليكون شاهدا ضده؟ والخزنة المكسورة سأتحدث عنها فورا. تصوروا حضراتكم الوصف الذي تقدم به النيابة المتهم: القتل مع سبق الإصرار والترصد. راديسكو. خليط نادر يحمله الرجل العبقري ذو الوجه الطيب القادم من حي السيدة زينب، يجمع ما بين والده ابن المنطقة الشعبية المصرية الأصيلة والأم السورية التي جاءت من بلاد الشام. ولد حسين رياض في حي السيدة زينب يوم 13 يناير عام 1897، وتقول مصادر أخرى إنه ولد في عام 1900. إذن نستطيع القول إنه من مواليد مطلع القرن العشرين في يوم 13 يناير. بدأ هوايته في التمثيل أثناء دراسته الثانوية، وانضم لفريق الهواة بالمدرسة، وكان مدربه إسماعيل وهبي شقيق الفنان يوسف وهبي، وحتى لا تعرفه أسرته ويستطيع العمل بالفن غير اسمه من اسمه الحقيقي حسين محمود شفيق إلى حسين رياض، وظل يعمل مع عدة فرق مسرحية منها فرقة نجيب الريحاني ومنيرة المهدية وعلي الكسار ويوسف وهبي وفاطمة رشدي. الحب يا صبية. صبية؟ اسمي رابعة، نسيت؟ وكيف أنسى يا رابعة، يا من تسخرين من الحب ولا تعرفين سره الخالي. أحب يا رابعة، املأي قلبك بحب الله لك مغالق الغيب وتتذوقين لذة الفناء في الهوى الروحي. الحب هو التضحية، هو الفناء، هو التطهر، هو الصفاء الذي تنسين فيه عوالم الناس. لكن ايش يكون هذا الحب اللي من غير قبلة ولا حتى ضمة حبيب؟ يا لجلالها قبلة الخشوع والاعتراف بالحمد لصاحب النعم حين نعفر وجوهنا في التراب، نقبل صنع يديه ونسأله التوبة علينا نحن الكافرين بالنعمة. وضمت الحبيب يا ثوبان، ما أحسست بها؟ أحسست حرارتها يا رابعة، فأذابتني وأنا متجه إليه بمجامع القلب والروح وهو صاحبها. يقول تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. راديو سكوب من أشهر مسرحياته عاصفة على بيت عطيل، تاجر البندقية، لويس الحادي عشر، أنطونيو كليوباترا، الناصر، شهرزاد، العشرة الطيبة، الأرملة الطروب، وحصل على لقب ممثل من الدرجة الممتازة. وعندما بدأت السينما اتجه إليها حسين رياض وأصبح أحد فرسانها. كان أول أفلامه ليلى بنت الصحراء عام 1937 مع الفنانة بهيجة حافظ، وظل يعمل في السينما وقدم عدد كبير من الأفلام المميزة وأعمال وأدوار قمة في الجمال والروعة، حتى بلغ عدد أفلامه حوالي 320 فيلم. تنوعت أدوار حسين رياض ما بين الموظف المطحون والباشا الأرستقراطي والعمدة ورجل الأعمال، لكن كان في معظم أدواره بيقوم بدور الأب أو اللي في مكانة الأب. نذكر من أفلام حسين رياض اللي شارك فيها وقام بأدوار مميزة: صاحب السعادة، كشكش بيه، الدفاع، سلامة في خير، ليلى بنت الصحراء، لاشين، الملاك الأبيض، النائب العام، الأفوكاتو مديحة، أمير الانتقام، الأسطى حسن، أنا بنت مين، بائعة الخبز، بلال مؤذن الرسول، في شرع مين، ظلموني الحبايب، موعد مع الحياة، رسالة غرام، موعد مع السعادة. ومن أجمل وأشهر أدوار حياته أدواره في أفلام لحن الوفاء ورد قلبي وإسلاماه اللي اشتهر فيه بالجملة الشهيرة والنداء الشهير: انت فين يا جهاد؟ مش ممكن التتار يحطوه على العرش. هيفتش البلد بيت بيت. ويا ترى هيفضل يطاردنا كده على طول؟ والله ما اعرفش يا بنتي. عبيد من جميع الأصناف. لا يا سمو الأميرة، دي بنتي أنا مش للبيع، دي من الهندستان، هتعجبك جدا يا سمو الأميرة. ما عجبتش بلاش، تعال انتي، دي من تركيا، حاجة لطيفة خالص. يلا تعال انتي، دي من أفغانستان، أختها خدتها الأميرة عالية، ما عجبتش. لا حاجة جديدة خالص، هتعجبك جدا يا سمو الأميرة. منين اشتريتها؟ دي من الصحراء من الشمال، بنت لطيفة ونظيفة ورخيصة كمان. في عبدة نظيفة؟ انزلي. لا بقول لك لا. أنا هشتريها بالكام؟ في الحالة دي يا سمو الأميرة هعمل لك لها سعر مخصوص. مش هخليك تروح معاهم، مش هخليك تروح معاهم. محمود من فضلك يا محمود لازم تسيبني اروح معاه. الوداع يا محمود. 50 دينار. انا قلت 30 دينار. خلاص خد امرك. فضلك يا اميره خديني معاها، خديني معاها. انا اديهولك بسعر التراب يا سمو الاميره. وده هعمل بو ايه في الحريم؟ اسمك ايه يا شاطر؟ اسمي جولنار. وأيضا الدور المميز والجميل للفنان الكبير حسين رياض، دور جاديليو الموسيقار الكبير اللي اضطرته الظروف انه يعيش جزء كبير من حياته في شارع محمد علي ويندمج مع اهله والموسيقيين البسطاء ويتبنى موهبة الشاب الصغير عبد المنعم صبري اللي قام بدوره الفنان عبد الحليم حافظ، ومن خلال هذه العلاقة الأبوية الجميلة يخرج من شارع محمد علي هذا الفنان صاحب الموهبة الكبيرة ويقف بدار الأوبرا ويغني ويتألق. وما ننساش الجملة الشهيرة للفنان حسين رياض، انت اللي هتغني يا منعم. يا سيادة المدير. منعم انا متأسف ما اقدرش اترجاكوا اكتر من كده، تقدروا تجيبوا اي مطرب تاني الحفلة. انت اللي هتغني يا منعم. استاذ مختار صالح، انا مش مصدق عيني. ده عم جد الله. ايه اللي جابك يا عم جد الله؟ عاوزني اتاخر عنك وانت في موقف زي ده. انا مختار صالح يا استاذ عبد الرحمن، وانا اللي حقود الاوركسترا بدل الاستاذ عزيز. انا مستحيل اغني على حساب حريتك وحياتك، اتصل باي مطرب تاني. استاذ منعم، انا خلاص شافوني وعرفوني، السمك طلع من الميه، يهون عليك يموت محروم من اخر امل له في الدنيا. اتفضل يا استاذ، اعلن عن مولد نجم جديد من شارع محمد علي، الاستاذ عبد المنعم صبري. ما تبكيش علي يا منعم، انا عايش اليوم ده. احنا صبرنا وشقينا كتير عشان توصل لهنا. السجن تمن رخيص للمجد اللي هتوصل له. نجاحك هيخلي السجن بالنسبة لي حرية وانتصار، هيخليني أقضي فيه أسعد أيام حياتي. اتفضل يا مايسترو. راديسكو. أما في العمل الإذاعي والتلفزيوني فكان رصيده 150 مسلسلا وتمثيلية إذاعية و50 مسلسلا وتمثيلية تلفزيونية، وتنوعت أدواره فيها، فقام بأداء دور الأب الطيب المتسامح والعمدة وغيرها من الأدوار اللي لعبها باقتدار. المريض اللي هياخد الدواء ده هيموت، هيموت قبل السم ما يوصل جوفه. وايه العمل دلوقتي؟ اروح البوليس؟ والبوليس هيعمل لك ايه؟ اروح ابلغ عن نفسي. وايه الفايده؟ المهم دلوقتي نشوف طريقه ننقذ بيها الراجل اللي هيموت. ازاي يا مصطفى؟ لا نعرف اسمه ولا عنوانه. ايه يا مصطفى؟ نتصل بالدكتور اللي كتب الدواء، يمكن يقدر يدلنا عليه. ايوه، الدكتور سيد فهمي، شوف نمرة حيادته. راديسكو. أما عن الجوائز والتكريمات فقد نال الفنان حسين رياض التكريم من قبل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بوسام الفنون عام 1962، وحصل من خلال مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي 16 على درع الريادة تكريما له في ذكرى ميلاده 100، وتسلمته ابنته فاطمة حسين رياض. راديسكو. وتوفي حسين رياض في يوم 17 يوليو عام 1965. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون، أفلا تعقلون؟ ودي كانت حلقة الليلة من راديو سكوب مع الفنان المصري الكبير الراحل حسين رياض. الأسبوع القادم بإذن الله نلقاكم مع الجديد والمزيد من الموضوعات والشخصيات السينمائية وراديو سكوب. إلى اللقاء. كنتم مع راديو سكوب. راديو سكوب. إعداد شيرين لطفي. تقديم عمرو صبري. إخراج هبة حربي.